ne callar, Rasul Allah. As-salatu as-salamu alayhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim. Allahu Akbar, walillah.

rohna.